حكم إطالة الأظافر أكثر من 40 يوما؟ الجواب: من سنن الفطرة تقليم الأظافر، وبناء على ذلك فإن على هذه السائلة أن تتقيد بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وبالله التوفيق.